اكيد مش صح وياريتني ولا كنت عشقت ولا جدني واذيتني. حبيت تشوف في عيني الضعف بعمايلك، لا بس كفاية روح وفر جمايلك. جيت على كرامتي كتير وعلى راحتي كتير، بقيت تيجي وسامح كل يوم تغلط وصالح، كنت عايز اعيش. كم موتني حنانك، تعبي جعل ما فيش. تعمل فيا منك وما تستاهلش في يوم اجيب سير عنك. ايام وراحت بكرة يجي بدلها، والدنيا ولا هتدوم ولا بقي على حالها. جيت على كرامتي وعلى راحتي كتير، بقيت تيجي وسامح كل يوم تغلط وصالح، كنت عايز اعيش. جيت على كرامتي رديت، قولي ولا نسيت، بقيت بتعب عشانك، كم موتني حنانك، تعبي جعل ما فيش. على كرامتي كتير جيت على كرامتي.